قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال عليه السلام: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى، يعني انهم اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالوالدين احسانا. اي اعرف كلمه احسانا؟ نعم، يعني اذا احسنوا بالوالدين احسانا، يقدر فعل قبله هو واحسنوا بالوالدين احسانا برا ولينا ذلك. وهذا ما يعني يبين خطوره بر الوالدين، حيث ان الله سبحانه وتعالى ياتي به مقترنا بالامر بعبادته عموما، ياتي الامر بالتوحيد ثم يلي مباشره ذلك الامر ببر الوالدين وبالوالدين احسانا. والاحسان الى الوالدين لا يتوقف عند في حياتهما، وانما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابه، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى: وبذي القربى يعني القرابه، يعني بذلك القرابة. واليتامى، لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده أو له دخل لكنه لا يكفي بحاجاته. وذكرت من قبله شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن تتذكره اذا حصل اختلاط في الفهم، يعني ايه هو الحد يتذكر التفريق بين الفقير والمسكين كل ده يعني اتلخبط صحيح، لكن انا اقصد معنى اخر. نعم، طب اذا الايه اللي هي ايوه صحيح. نعم، يعني اذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الايه تقول لك: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون، لمساكين يعملون في البحر. اذا المسكين يعمل يعني كل دخل لكنه لا ياتي بحاجته، اما الفقير فلا دخل له اصلا. واضح؟ فتذكر كلمه مساكين يعملون. واضح؟ فلهم ما لا ياتي بحاجته والمساكين. والجاري ذي القربى اي الذي قرب جواره او الذي له مع الجوار قرب واتصال نسب او دين. والجار ذي القربى، اذا الجيران نوعان: جار ذو القربى وجار وجار جنب. الجار ذو القرب ذي القربى اما ان الجار القريب، الجار لكنه قريب، او جار ومع جواره قريب منك اما بنسب رحم يعني واما بدين فهو المسلم. والجار الجنب، والجار الجنب اي الذي جواره بعيد، او الجار الجنب يعني الجار الاجنبي. قال نوح البكالي: الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الاسلام، حتى الجار الكافر حفظ الاسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرانا. وقد وردت في الوصية بالجار أحاديث كثيرة،

قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن داره بوائقه. ولمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقه، يعني غوائله وسروره ومؤامراته وأذيته. وقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحترن جارات من جارتها ولو فرت نشاء، يعني الغلط الذي يكون محرقا، والمقصود يعني حتى لو كان شيئا حقيرا أهديه لجارته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. يقول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وطبعا النصوص في الجيران الانسان رهيبه، انها عامه سواء كان الجار يهوديا او نصرانيا او مسلما. المسلم له حق اعلى بلا شك باعتباره انه جار ايه؟ جار ذي قربى، يعني اما كنا قرابه قربة المكان يحتمل قرب المكان، ويحتمل كما قال عليه السلام ايه؟ اهدي الى اقربهما من كتابه. اما جار القربى يعني قريب كتابه، فمعنى ذلك ان الجار القربى مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم. او جار بقرب يعني بالنسب او بالدين المسلم. ثم بعد ذلك ياتي الجار الجنب البعيد عنك في الجوار او في النسب. ثم قال: والصاحب بالجمع. والصاحب بالجمع يقول الصوفي: الرفيق في سفر او صناعه رحيل الزوجه. الصاحب بالجمع يكون اما الرفيق في سفر أو في صناعة رحيل الزوجة. فانظر كيف أخلاق الإسلام، يعني ما تفوت شيئا إلا والشر فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى يصلح حال العباد. والصاحب بالجنب قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. يعني إذا جاورك رجل في السفر فهذا داخل في من أوصى الله بالإحسان إليه، فهو صاحب بالجنب. لماذا؟ لأن الذي يجالسك في الحضر أو الذي يرافقك في السفر هو كالجاري، هو كالجار. يقول الزمخشري: هو الذي صحبك بأن حضر بجنبك. الصحب بالجنب يعني قدر أن تكون بجواره، أن تكون بجنبه، واضح؟ هذا معنى الصحب بالجنب. فهذه أنواع: إما رفيقا في سفر، إما رفيقا في سفر، وإما جارا ملاصقا، وإما شريكا في تعلم علم أو في حرفة، حتى زميلك في المدرسة أو في الكلية الذي يجلس إلى جوارك هذا صاحب بالجنب. وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الآن صاحب بالجنب له حق عليك، أحسن خلوقك معه. الذي يكون قاعدا إلى جنبك في مجلس أو في مسجد أو غير ذلك، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه، وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقد روي عن علي الوزن المسعود أنهما قال: هي المرأة. قال الصاحب بالجنب: هي المرأة الزوجة، أي لأنها تكون معك وتفجع إلى جنبك. وقد سبق أن ذكرنا قول يعني بعض الشعراء: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. ثم قال تعالى: وادم السبيل. كل هذا داخل في ماذا؟ الإحسان. الإحسان: وأحسنوا بين إحسانا وكذا وكذا وكذا ممن ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق. والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. يعني هذا ابن السبيل حتى لو كان يعني ثريا في بلد، إن كان حتى لو كان في بلد ثريا لكن ليس معه مال في الغربة وانقطع في السبيل فهو يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. نصب إلى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه وملابسته له، لأن الرجل ملابس وملازم للطريق لا يستطيع أن يتحرك منه إلى بلده لأنه لا يجد ما يعني يبلغه، أو الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه. وقال ابن عرفة: هو الطريق المنقطع به، يعطى أفضل ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن بري: ابن السبيل هو الذي أتى به الطريق. ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة السائل في معنى ابن السبيل، لأنه جاء تابعا لابن السبيل في البقرة، أليس درة إلى قوله تعالى: وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم: ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل: ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب. ومنسوب الى ما لم يلده. منسوب الى ايه هو الذي لم يلده؟ السبيل. منسوب الى السبيل. ومنسوب الى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب يعني الى السبيل. وما ملكت ايمانكم يعني من الارقاء المماليك لانهم ضعفاء الحيله اسرى في ايدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل يوفي امته في مرض موته الصلاه والصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. حتى كان يعني يغرغر النبي عليه الصلاه والسلام وروحه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يغرغر بهذه الكلمات الى النفس الاخير يقول اتقوا الله يعني فيما ملكت ايمانكم او الصلاه والصلاه وما اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. وايضا موضوع الرزق حقيقه من الموضوعات المهمه جدا التي تثير كثيرا من السؤالات. ان شاء الله نرجو فيما بعد ان نفصل الكلام في مناسبه اخرى خارج درس الثلاثاء في موضوع الرزق في الاسلام. وعن عبد الله بن عمرو انه قال لقهرمان له هل اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال انطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته. فهذا رواه مسلم. كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته يعني يحدث عمن يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك ايمانه قوته يعني ولا يموله. فقال عليه الصلاه والسلام للمملوك طعامه وسكوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. فقال ايضا صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله اكله او اكلتين او لقمه او لقمتين فانه ولي حره وعلاجه. وهذا الحديث متفق عليه. هذه من الاداب التي ينبغي ان يلتزم بها المسلم اذا كان يعني عنده خادم او من ويتولى انضاجه وطبخه وغير ذلك ثم تستاثر انت به ويجلس هو يتاذى بريح الخدور. هذا ليس من ادب الاسلام في شيء. لكن اكمل صورة ان تجلسه معك ويشاركك في طعام فان لم تجلسه معك فعلى الاقل تناوله اكله او اكلتين او لقمه او لقمتين لانه هو الذي ولي حره وهو الذي عالج هذا الطعام حتى ينضج فصار له فيه يعني شيء من الحق. حتى اذا الانسان يعني انضج شيئا في الفرن مثلا عند المخبز او شيء يترك للرجل الذي يعني ولي ذلك الامر شيء من هذا الطعام. فهذا من اخلاق يعني الانسان. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في هؤلاء في العبيد يعني والرقيق هم اخوانكم هم اخوانكم خوالكم يعني ملككم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. فهذا متفق عليه. ثم قال تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني متكبرا عن الاحسان الى من امر ببره. ان الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لان الاختيال قد يكون الكفر قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي انعم الله عليه بالنعم ان يعني يحسن الى يعني من امر ببره. فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحسن عن ان يجلس بجوار خادمه او يعني رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا يظل يقول انا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا واختيارا. انما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذنب في هذا الموضع لان المختل هو المتكبر. وكل من كان متكبرا فانه قلما يقوم برعايه الحقوق. دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر صغر الحق وغمط الناس لا يعطي الناس حقهم ومنزلتهم. ثم أضاف إليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة بل لمقضي أمر الله تبارك وتعالى. عن أبي رجاء الهروي قال لا تجد سيئ الملك أو الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الآية وما ملكت أيمانكم قال ولا عاقا إلا وجدته جبارا سخيا. يعني سيئ الملكة الخلق سيئ الخلق اللي هو والصداع الفخور المختال البخيل الى اخره الحسود فتجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا. هذه صفه اساسيه فيه واستدل بهذه

انهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفي الايه الاخرى قال ولا تسالون الله عنه. فقال له ابن عباس اني احسبك خبزا من عندي من عند اصحابك. فقلت القى علي ابن عباس متتابع القران. قال له ابن عباس اني احسبك خبزا من عند اصحابك الخوارج. فقلت القى علي ابن عباس متتابع القران اذا رجعت اليهم استاخره ان الله تعالى يجمع الناس يوم القيامه في نقيع واحد. فيقول المشركون ان الله لا يقبل من احد شيئا إلا ممن وخلف. فيقولون تعالى ونقل التوحيد هو الذي يمثل. فهي نقول اننا كنا موحدين. فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال فيختم على افواههم ويستنصر لوائحهم فتسهل عليهم لوائحهم انهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمنوا لو ان الارض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عاهلي سبيل حتى تغتسلوا. لان الذين امنوا لا تقربوا الصلاه الا بخشوع تماما عن الصلاه في حاله السكر من النار. لان سبب جنبها صلاه جماعه في حاله السكر حتى تعلموا ما تقولون هل الان صلوا. يعني اذا هذا يعني يشير من صرف مستقيم الى دم من يصلي ولا يعلم فعل ما يقول وهو ليس في سكر يعني ليس في يعني في ذاته سكر الخمر لكن سكر الشهوات او سكر غير الجوع فاتفق مع المخبوق لانه ايضا لا يعلم ما يقول. واضح فلا في اشاره الى الخشوع في الصلاه والتدبر في معاني ما يتلو لانه بين ان الحكمه عن التحريم الصلاة حالة شكري لأن المقام للتحريم هي حتى تعلموا ما تقولون. فمن صلى بحيث يعلم من يقول فإن قلبه يكون مشهورا بخط خمر الدنيا ويتفق في الغاية مع من كان مشهورا بخمر الخمر أو بشكر الخمر. ولا جنبا يعني بإيمان أو إيذان ونصبه على الحال يطلق على المطلق غيره إلا عامل سبيل أي مجتهد سبيل أي طريق يعني أو متعين بتدريب حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا. واستثناء المسافر لأننا له حكما آخر هو التيمم. وقيل المراد عن أنه عن قربان للذنوب مواضع صلاح إما الآية الإنسان عن الصلاة نفسها أو عن القرب من مواضع الصلاة وهي المسألة. أو على سفر المسافرين وأنتم ذنوب أو مفلسون أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. يعني أحد أو لامستم النساء في قراءة أخرى أو لامستم يقول وفي قراءة بلا ألف وتدعون لمعنى النفس وهو الجد باليد. قال ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجد بداخل بكرة. وعلي بن عباس قال هو الجماع أنا سيد ماء أي تصرفون به للصلاة بعد الصلاة والتسليم. لم سيد ماء بعد الصلاة والتسليم وهو رجع الى ما عدا الفرض. فتيمموا يعني اسكتوا بعد كل وقت صعيدا طيبا اي ترابا طاهرا تضربوا به ضربتين تمسحوا بوجوهكم وايديكم يعني مع المرفقين منهم تمسحوا بوجوهكم وايديكم ومسح يتعدى بنفسه وبالحروف ان الله كان عفوا غفورا. ثم قال تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسألون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يسألون الضلالة يعني بالهدى يسألون الضلالة بالهدى ما هي الضلالة ينتقص على اليهودية بعد وضوح الأمانة الأول على وقت الوضوح في حضور الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن تضلوا السبيل أي تضلوا الطريق الحق كي تكونوا بالكامل. والله اعلم باعدائكم يعني اعلم منكم باعدائكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم. وكفى بالله وليا اي حافظا لكم منهم وكفى بالله نصيرا اي مانعا لكم من كيدهم. ثم بدا هؤلاء فقال من الذين هادوا ومن ذلك قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب قل لهم اليهود كل سيوط اليهود لماذا الفريق ما ياتي من الذين هادوا. إذا هؤلاء من الذين هادوا يحرفون يعني من الذين هادوا قوم يحدثون أن يغيرون الكلم أي الذي أنزله الله في التوراة من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه يعني التي هدى عليها. يقولون يعني إذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع خاش يعني معنى الدعاء، يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع، يدعون عليه أن لا يسمع، وراعينا يعني ويقولون له راعينا، وهذا من لحن صوت يعني يريدون بذلك الظاهر انهم يقولون الرعايه كانما يقولون ان يرعيهم، لكن معنى في لغتهم معنى والعياذ بالله معنى الروح روعنا راعينا يا محمد، كانوا يقولون هكذا لعنه الله. يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا. وقد نهى الله المؤمنون عن خطابه بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، هذا كلمه مهمه ومتفق مع غايه اليهود في الرعي، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. وكلمه راعنا كلمه كف بلغتهم ليا بالسنتين يعني تحريفا بالسنتين وطعنا في الدين اي قطعا في الدين للاسلام. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا سمعنا وطعنا بدل ان يقولوا سمعنا وعصينا واسمع فقط دون ان يقولوا غير مسلم، وانظرنا ينظر الينا بدل ان يقولوا راعنا لكان خيرا لهم يعني مما قالوا واقوم اي اعدل منهم، ولكن لعنهم الله اي ابعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يعني الا قليلا منهم، ولذلك تجد اليهود الا قليلا كعبد الله بن سلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا يعني من القران مطبقا لما معكم يعني من التوراه من قبل ان نظلم وجوها يعني نمحو ما فيها من العين والانف والحاج نظلم وجوها يعني الوجوه تخيل انت وجهه بلا عين يعني كل من اللحم طماع كل من اللحم لا انف ولا عين، وهذا معنى طمس الوجوه والعياذ بالله تبارك الله تعالى. عن ابي ادريس عائل الله الخولي قال كان ابو مسلم الجليلي معلم كعب كان معلم كعب الاحواق يموت، وكان يلومه في افطاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه اليه يعني ابو مسلم الجليلي هذا بعث كعب الاحواق تلميذه بعثه اليه يمر هو هل هو المعروف عندنا في التوراه بالكتاب عليه الصلاه والسلام يقول كعب فركبت حتى اتيت المدينه فاذا كاني يقرا القران يقول يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نصمت وجوها فنردها على ادبارها. يقول كعب فما قتلت واني لامنت وجهي مخافه ان اغمض ثم اسلمت. اول ما اتينا المدينه كما كانت هذه الايه التي نحن نقر بها يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها فاغتسلت واني لامست وجهي اثناء الاسلام مخافه ان اغمض ثم اسلمت. فقال ان هذا حقيقه لا نزال لما قال على ذلك وكل وعيد من الذين لا يستجيبون الاسلام لا يشك ان هذا يقع في الكعبه يعني هذا وعيد من الله تعالى قد يقع وقد لا يقع كما وقع ان نفخ منهم السرده والقى نبيل وهذه حقيقه بذلك الاخر هنا رواه ابن جرير وابن ابي حاتم يعني طبعا هو يعني قد ان هو ليس في النص لا يفيد انه راى الرسول عليه الصلاه والسلام هو سمع صالح يقرا القران طبعا لكن كعب الاحرار ليس صحابيا نعم انا قلت انه صحابي انظر هو يعني الى في المدينه وتحرر الامر ليس فرض ان يكون يرى النبي عليه السلام لان هنا كل ما قصه انه حين دخل المدينه سمع تاريخ نفس القران ليس في انه رأى عليه الصلاه والسلام فنردها على دارها يعني فنجعلها كالاخفاء لوحا واحده الخفاء يكون يعني لوحا واحده فكذلك تهديد ان يحول وجهه بنفس الطريقه تكون لوح واحد من البحث لا عين فيه ولا انف ولا غير ذلك. أو نلعنهم لم تحرم قردة كما لعنا أصحاب السبت كما لعلنا مسحنا او حال الشخص منهم. وكان امر الله يدعونا ان كان قضاء الله مدعونا. ولما نزلت اسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما اسلم بعضهم رجع، وقيل يكون صمت ومسح قبل قيام الساعه. ثم قال تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله ومن يشرك الله فقد افترى اثما عظيما. يقول تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني ان الله تبارك وتعالى لا يغفر الاشراك، الشرك غير قابل لان يغفر الله تبارك وتعالى. الشرك ياتي بمعنى اعتقاد ان معبود شريكا، وياتي ايضا بمعنى الكفر مطلقا. يقول تعالى: إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال الرجل: هذه الآية دالة على أن اليهودية يسمى مشركا في عرف الشرع. يعني إذا يعني لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لغفر الله لهم أبدا. صحيح؟ لا. فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه شركا. من هذه الآية. ليه؟ لأن الله لا يغفر اليهودي ولا النصراني إذا مات على يد الجنة. فدل على دخولها في الشرك، لأنها لو لم تكن شركا لكانت جنة ليغفر الله عز وجل من هذه الآية. واضح. وبالإجماع يعني هذه الجنة غير مغفورة، فدل على دخول هذه المعصية تحت اسم الشرك. وطبعا من أجل ذلك انتصار الآيات بما قبلها، لأن السياق كله في إيه؟ في اليهود. نعم. الشرك أنواع. شرك الاستقلال وهو اثبات الهيه مستقلين. اثبات الهيه مستقلين كشرك المجوس، لا يصير ولا يتقبل ولا النور ولا الظلم. شرك التضعيف، شرك التضعيف وهو تركيب الاله من الهه، يكون الاله مضاعف مركب من عده الهه، والعياذ بالله كشرك النصارى. وشرك التقريب وهو عباده غير الله ليقرب الى الله زلفى، كشرك متقدم الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخر الجاهلية. إن ولدنا أبا على أمه. وشرك الأسباب وهو إثبات التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالله، وحكم الثالث المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التنصيص. وهي الشرك أنواع: شرك الاستقلال وهو إثبات إلهي مستقلين كشرك المجوس، شرك التضعيف وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى، شرك التقريب لا نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عباد غير الله ليقربوا إلى الله زلفى، كشرك متقدم الجاهلية. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تابعا للغير، كشرك متأخر الجاهلية. وشرك الأسباب وهو إثبات التأثير من الأسباب العالية، كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع، اللي هي شرك الاستخلاف والتضعيف والتقريب والتقليد، هذا هي كفر بالإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الاغراض، انه يعمل لغير الله زياده، هذا ايضا يعني معصيه من غير كفر باذن الله، هذا ليس الكفر لكنه ايه؟ شرك عملي زياده. اما الخامس وهو شرك الانساب فلا فيه تفصيل. فمن قالت الاشياء العاديه حينها تؤثر بطبعها فقد حكى حكي الايمان على كفر، فمن قال انها تؤثر بقوه او زعم الله فيها فهو فاسق. هذا ينبغي ان يذكر احداث الله سبحانه وتعالى، كما يعني في الحديث اصبح من عبادي مؤمن به وكافر، فان من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكفر، وان من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكفر. اذا اعتقد ان الكفر او النبوة او هذه الاشياء هي التي تؤثر كثيرا حقيقيا ورث هذا دب اكبر. اما اذا يعني قال انها تؤثر بقوة او دعا الله فيها فهذا يكسر كمان يعني نظر اليه كما هو يعني معلوم. طبعا يعني ونحن نفس هذه الآية الحقيقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني وكيف تروا صور الشرك ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين من أقبح وأشنع صور الشرك عند هؤلاء المشركين ومع ذلك مما يلتف له أن في المناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى الآن يقول أمام المصريين. كانت الكتاب تليف في بعض المراحل التعليمية الخليف القائم الذي ينتبع لحكم بدون الإسلام الحرمة لله ورسوله المؤلف الخليف المؤلفان يحملان باسم المسلمين والثالث للمسلم ولو كلمته أخف لكن الخائن لله ورسوله هذا الذي يلوح عقول المسلمين ويقتل أعقاب الضحايا من التلاميذ بالكذب والخيانة العظمى لله ورسوله. تجد مثال حب الإسلام إذا كان يتكلم في السياق على النعم التي أعطاها الله بلطف فيقول إن الطبيعة أعطت مثل الجو الجميل وكذا وكذا، إن الطبيعة أعطت مثل النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. فإذا جاء يتكلم عن عظماء الفراعنة فيقول وفق الله دينا لتوحيد القدرية، وفق الله إخناتون لتوحيد الآلهة في إله واحد اللي هو السبب. وفق الله، يعني أنت تعرف إن الشمس تبقى مضخة على الأشياء. فيجد الشيء اللي هو يمكن ان يربط يعني بخوف الله وفي اعتراف بنعمه الله وخلق الله لهذا الكون ويعمل ما يسلمه علينا فينتبه للطبيعه. ثم ياتي هل هذا ممكن يكون انسان في قلبه يعني ولاء للاسلام او خوف الله ورسوله هذا الخبيث المغرب الذي فعل هذا؟ فياتي فيه المواضع التي فيها الشرك صراحه توحيد الاله ثلاثه بدل ما يعود ثلاثه من نوع ثلاثه وتقليد في السماء. هذا هو الشرك الذي يجب ان يكون هذا هو الشرك الذي يجب ان يكون واحد من الثمرة المسؤولين والعلماء ليمدح الآلهة التي يعبدونها من دون الله. فهو من هذه الآلهة دي فجايبين تفسير طويل جدا ومن ضمن العبارات السميعة دي أنت رب الأوتاد من الليل رب الأوتاد وأنت الذي أوجدتنا من العذاب وأنت الذي أعطيتنا كذا يعني والعياذ بالله الشرك يعني من أكثر في صور الشرك. وبعد هذه الفضيلة أو هذا الشيء سؤال تدريب تدريبه للقمرة يقول بعد ما استمتعت بهذا النسيج الرائع من هذا الحكيم ما رأيك ألا تجد نفسك متشوقة إلى زيارة معاهد قدماء المسلمين وآثارهم كما قال عن الطبيعة يعني عن وضع الواقع على أثر هؤلاء المتحف المصري الأولي إلى آخره. فيعني حفظ الله ونعم الوكيل يعني هذا شك يعني عدوان على أقدس مقدسات لم يكن في الصراع. كل ما يتكلموا الان عن مقدسات الذين يستجرون اليها في المحافل والكل مطورين هي مجاوره عن السياره يعتبروا قدسها او هذه هي المقدسات. المقدسات ابرز مقدسات اللي هو عقيده التوحيد. التوحيد فحينما يحصل هذا الصف وهذا السرقه وهذا التخريب لاعضاء الاولاد الضحايا المساكين في المدارس ويجبرون على ان يحفظوا كل اله عدد ان كل محافظه او كل مدينه كان لها اله منطقه في النص كان لها اله اسمه كذا، كان إله مرخص بكذا. بدون أن تذكر عبارة واحدة فيها استنكار لهذا الفضل وهذا الشكر المبين. فالإمام المصادق رضي الله تعالى عنه قال لولا حب الله لقذف بها كاملة الأرض، هو ربنا الله تعالى. يقول الله تعالى حليف حليف وتأكيد النور سلو النجم ومع ذلك يصر على يعني أن يعني نجحد من أعمال الله تعالى ونفسه والله. فهذا الشرك والكلام حقيقة موضوع ذو سجود وخطوات اوسع من التصور. ان بهذا الرجل الله والنبي لا يعني يتغلب الحدث الايام الحاضره والمقبله بصوره من ضمن الاشياء ايضا التي يتذكرها يتكلمون على قدرات المسلمين شيء غريب جدا الكذب والخيانه والدجل. يتكلم المؤلف يقول ايه؟ يقول لم يكن ملوك قدماء المسلمين هناك يستهزئين ولا يستهزئون لكنهم كانوا في مقاومين. لم يكن الملك منعزلا عن الشعب بل كان ينزل الى الامات والى الخدم والى عوام الشعب يعني يسمع عن الفتاواهم هل هذا الكلام ايه اللي كان منه من العالم الفتاح حتى لما الناس تقول هذا فرنسا الفتاح يتفرع يعني يتكبر ويغلب خلق الناس تعالى الى البيت فالان يعني بين يوم وليله الفراعنه اصبحوا المقاتلين والصوره والعدل والانصاف وامر العدل احنا بنعلم به دول اتاهوا لنا حتى ان الناس يقولون انتم عبيد من الملك كنتم تعبدون الملوك انظر فقط الى اثره تعرف كم كان ابن قتيل ان يستعبدوا الناس فقط طبعا القران الكريم وما يصبره من اخلاق العدل والذنوب حتى ان الله سبحانه وتعالى لكل الامم إذا أتى ذكر الأمم يقول وهي عادل أخاهم وهي ثمود أخاهم قبلها القرية كلها أو القبيلة كلها يرسل إليهم النبي فهؤلاء بالذات علماء المسلمين لا يرسل إليهم بعض لأن الشعب كان تابعا تحت الثقافة الروم والوضع ولذلك يقول ولقد أرسلنا إلى موسى إلى فرعون واضح فعطى فرعون الرسول إلى آخر الآيات كثيرة مثل كلها فيها كان موسى إليهم فرعون وإذا أتى ذكر الشعب يقول إيه وملايين تبعا له لأنه استلمه ورفع البيت والسبوح كما تعلم فأين العدل عند الرجل الكبير وأين يعني لماذا تكتب ولمصلحة من؟ لمصلحة من بدون أن يخرج من أقلابنا ملاحدا لا يعني يرشدكم بالإسلام أدنى أدنى وكذا بس العكس كل الكلام أجداد القرآن الأعظم أجداد القرآن الأجداد في هذه الطريقة أدنى الركن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.